كأنه ولي حميد. عصمهم الله، عصمهم الله من التعدي، تعدي الأعداء يعني، وخضع لهم عدوهم بأمر الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى كأنه ولي حميد. من محيص، أي محيد حاصة، أي حادة مرية والامتراء، ومرية مرية مرية مرية مرية بالضم، ومرية ومرية واحدها امتراء، اعملوا ما شئتم وعيد. مرية لها الشك والامتراء يعني، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الآية الحديث أقصد الذي ذكر في أول هذه السورة، حديث سبق حديث الكلام عنه يعني، المنهال وهو رجل كوفي، عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني في معانيها تشتبه، أجد في القرآن آيات أو أشياء تختلف علي. وبدأ يسرد بعض هذه الأشياء، والبخاري ذكره في هذه السورة ترجمة يعني عنوانه، كتب تحته هذه الأشياء في سابق ذكر أنه حديث مستقل. ما هذه الأشياء التي تختلف عليه؟ قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون. وصله ليه؟ لحدنا أولها كده، كل من يقرأ القرآن يهم هذا الكلام. يقول ربنا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن الموضع موضع شبهة لمن يخفى عليه المعنى. ويقول سبحانه: ولا يكتمون الله حديثا، ويقول: قالوا والله، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يتكلموا ويقول مش يعني، مرة يقول يكتموا، ومرة أتكلم عنه أنهم إيه تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي هذه الحياة قال: فقد كتموا في هذه الآية، كتموا ما كان منهم في الدنيا يعني. ولا يكتمون الله حديثا، يفهم منها أنهم هيقولوا كل إيه ما فعلوه، يعترفوا بكل ما فعلوه، والله ربنا ما كنا مشركين. إذن عاوزين ينكروا ما كانوا عليه من الشرك، عاوز يعرف كيف يجمع بين هاتين الآيتين. وقال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بعدين إيه؟ الأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. كان في الكلام في السماء، وبعدين قال إيه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء، ولكن قال الأرض بعد ذلك دحاها، كأن السماء قبل الأرض. ظاهر الكلام كده، ظاهر الآية يعني. فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم استوى إلى السماء. تكلم عن ما كان في الأرض، بل ثم استوى إلى السماء. الآية الأولى بعد ذلك دعاها على الأرض. الآية الثانية قال ثم استوى إلى السماء، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال سبحانه، ده موضوع رابع ولا ثالث؟ رابع. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. كأنه كان ثم مضى، يعني كان بس دلوقتي ايه نفهم منها ايه يعني؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، عند النفخة الأولى فلا أنساب بينهم، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا تساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله سبحانه ما كنا مشركين، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. حين يرى المشركون ذلك، بمعنى الكلام يعني، ويأتي قال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، يعني لما يشوفوا ما أعطي لأهل التوحيد من الجزاء يقولوا والله ما كنا إيه مشركين. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، بجوارحهم ستنطق ولا يخفى شيء مما عملوا. وعنده يود الذين كفروا لو كانوا منين. الآية وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. دحاها هي المرحلة الثانية في الأرض، في يومين دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، في أربعة أيام. وخلقت السماوات في يومين. طيب هاجي إن شاء الله نقول تفسير ثاني لابن حجر. وكان الله غفورا رحيما، ابن عباس كلام ده كله لابن عباس، تم نفسه ذلك أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. طيب يقول ابن حجر ماذا قال؟ يقول ابن حجر وحاصل ما وقع السؤال في الحديث الباب أربعة مواضع. الأول نفي المساءلة يوم القيامة وإثباتها، نفي المسألة وإثباتها، لا تساءلون لا يكتمون الله حديث، أو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لا يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الثاني كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه في موضع آخر، كتمانه والله ما كنا مشركين، إفشاؤه لا يكتمون الله حديثا. الثالث خلق السماوات والأرض، أيهما تقدم؟ الرابع الإتيان بحرف كان الدال على الماضي، مع أن الصفة لازمة دائمة، كونه غفور رحيم غفورا رحيما أو عزيزا حكيما. وحاصل جواب ابن عباس عن الأول أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباتها بعد ذلك، وعن الثاني أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم، سيأتي حديث المسلم في هذا. وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغير ذلك في يومين، فتلك أربعة أيام للأرض. فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله سبحانه في الآية وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها، هذا هو المعتمد. وابن حجر أيضا في قوله سبحانه والله ربنا ما كنا مشركين، ورد ما ذكره ابن عباس من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد أي الحق سبحانه وتعالى فيقول أي فلان، كتب أي فل، نذكره في الحديث أي فل، قلنا فل مع تعني فلان، ألم أكرمك؟ الله يقول للعبد أي فلان أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الحق تبارك وتعالى فإني أنساك كما نسيتني، ده أول واحد أول عين من الناس. ويلقى الثاني أو ثم يلقى الثاني فيقول أي فلان ألم أكرمك وأزودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ترأس يعني تبقى إيه لك سلطان وكلمة جريت يعني، وتربع يعني تأخذ ما تشاء، أما من أخذ المرباع يعني أخذ من الناس ما شاء. فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. الصنف الثاني فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث وده الذي استشهد به ابن حجر فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير، يقول حاجات كويسة على عملها يعني ما استطاع. فيقول ها هنا وقف بقى شفين نشوف الصح ايه الحقيقة ايه. اذا قال ثم يقال له الان نبعث شاهدا عليك، فتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه اي على فمه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق، فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه عشان يبقاش له حجة، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. هنا فلا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا. ذكر بعض الآيات بعد ذلك في السورة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس قنوط ولئن أذقناه نعماء ولئن أذقناه إيه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعملي محقوق لي، بحقي أنا ليه بما عملت. يعني إنسان إذا مسته ضراء يئوس قنوط، وإن أذاقه الله النعماء بعد الضراء يقول أنا أهل لذلك أستحق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن لأني أستحق ذلك. وده طبعا القرآن نهى عنه. في السورة أيضا ذكر أشياء من سورة ميم فسرت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي أجرهم لا يضيع عليهم محسوب فلا ينقطع ولا يضيع. وقدر فيها أقواتها أي أرزاقها في كل سماء أمرها، أي مما أمر الله به في أيام النحسات أي مشائيم. وقيضنا لهم قرناء أي قرنا بهم قرناء تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت أي بالنبات، وربت أي ارتفعت. من تخرج من أكمامها أي حين تطلع. فهديناهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم على الخير والشر فاختاروا الشر والعياذ بالله، كما قال ربنا وهديناه النجدين، وقال سبحانه هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهم يوزعون أو يكفون ويمنعون من أكمامها. الكم ما تخرج منه أي الغلاف الذي يكون حول الطالع في النبات أو في الزهرة، يعني حتى عندما الزهرة تخرج من غلافها أو الثمرة تخرج من الغلاف الذي يحيط بها. الأكمام قالوا قش القشر وهي الكم، وقال غيره يقال العنب إذا خرج أيضا كذا كافوري أو كفري بنفس المعنى، أي الكم والكفري معنى واحد. زي كلمة الكفري يظهر مستخدمة نعم من الإنجليزي بتاعت الكبرة، كبرة من الإنجليزي. أفضل تبتلع عن كان كان غفورا رحيم كان ليه كان ولا زال، أنه إذا أراد شيئا لا يتغير لا يتبدل سبحانه وتعالى جل شأنه. باب قوله سبحانه وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي كنتم تجاهرون بالمعصية لعدم إيمانهم باليوم الآخر فكانوا جاهرون بها، وما كانوا يعتقدون أن يشهد عليهم سمعهم ولا أبصارهم ولا جلودهم، وظنوا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك الظن السيء والعياذ بالله. وذكر فيه حديثا أي البخاري 4442 تقييم الشاملة عن ابن مسعود رضي الله عنه وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. رواية البخاري يقول مسعود رضي الله عنه كان رجلان من قريش وختن لهما، أو رجل من قريش وختن، يعني رجلان من قريش ومعهم صهر، ختن يعني إيه الصهر زي ما نسميه إحنا نسيب يعني، من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش. ده الراوي عن مجاهد عن أبي معمر ابن مسعود هو الذي يشك في هذا الرواية. يقول كانوا في بيت فقال بعضهم لبعض أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه، وقال بعضهم لأن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، فأنزلت وما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم سمعه. البخاري ذكر هذه الرواية، ذكر حديث ثاني عن عبد الله أيضا اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلود. رواية الترمذي فيها زيادة، قال رحم الله الجميع، قال عبد الله كنت مستترا بأستار الكعب، مذكورة في رواية البخاري دي، يعني إذا كان مستتر بأستار الكعب ودول قاعدين إيه عند البيت يبقى عند الكعبة. فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه يعني أصهار، ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله مسعود التليفون ده، شوف التليفون شغال، عندي التليفون شغال رسالة. فإن سمع بعضه سمعه إيه؟ أو إن سمع منه شيئا سمعها كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله سبحانه فأصبحتم من الخاسرين. اجتمع عند البيت هنا أي عند الكعبة كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. في الحديث قال كثير شحم، وفي البخاري قال كثيرة شحم بطوني، الترمذي قال كثير شحم بطوني، وفي رواية كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة. صحيح الكلام ده؟ الفطنة قلما تكون مع الايه؟ مع البطنة. اللي ياكل كثير يبقى ايه؟ ممكن يعني يبقى عندي لا ما يفهمش كثير. قلة الفطنة قلما تكون مع البطنة، الفطنة لا تكون إلا ايه؟ فقلما تكون مع البطنة. قلما لكن قد يوجد من يكون سمينا ويفقه. قال الشافعي رحمه الله ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن، لتلميذ تلامذته، ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن. للشافعي في تاريخ حياته ما شافش حد سمين إيه لا حول ولا قوة. ويقول القائل لإن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله، هذا يشعر بأن قائل ذلك كان أفضل أصحابه، كان أحسن واحد فيهم إيه المفهومي يعني، وأخلق به أن يكون ممن أسلم بعد ذلك. وقال أخلق به أن يكون الأخنس بن شريق لأنه أسلم بعد ذلك، وكذا صفوان بن أمية أسلم. قال الترمذي في تفسير قوله سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي أنكم تستترون بالحجب والحيطان عن ارتكاب الفواحش، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن يشهد عليكم جوارحكم، لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون مما كنتم تعملون، أي ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وهو ما يخفى من أعمالكم، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم. فأصبحتم من الخاسرين، أي في مواقف القيامة. وهنا اللي بيستتر بيستتر من الناس بالمعصية لأنه لا يفهم أن جوارحه تنطق عليه، وربما يغفل أو والعياذ بالله يكون غير مؤمن لأن الله مطلع عليه، لكن المؤمن يقينه أن الله مطلع عليه في السر والعلانية، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الشورى، سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الذي هو القرآن، القرآن فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم أي يخرج نسلا بعد نسلا بعد نسل، يذرأكم فيه أي نسل بعد نسل، لأن ذرأ بمعنى خلق، وذرأ أيضا بمعنى كسر، يعني خلق ثم إيه كسر، خلق آدم ثم خرجت منه ذرية، أو يتزوج اثنان ثم يخرج منهما الذرية، فيخلق الخلق ثم يتكاثر هذا الخلق، وذلك ولذلك قيل ذرية أي ما يخرج من الثقلين جيلا بعد جيل. خالق السماوات والأرض إن شاء الله. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: ما عرفت ما فهمتش كلمة فطر أو فاطر إلا اختصم عنده أعرابيان فقال على بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها أولا، فعلم أن فطرتها أي خلقها بدءا سبحانه وتعالى جل شأنه. فطر السماوات والأرض، وفاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض من العدم سبحانه وتعالى جل شأن. لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة بيننا وبينكم، حجتهم داحضة عند ربهم، هم أهل الكتاب قالوا للمسلمين: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فتفاخروا بذلك، فقال ربنا: حجتهم داحضة عند ربهم، والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ينظرون، نعم نعم، داحضة يعني ايه داحضة؟ نشوف ان شاء الله، يعني باطلة لا قيام لها، لا تقوم امام الحق، يعني من طرف خفي، ينظرون من طرف خفي اي من طرف ذليل في انكسار وذلة، يسارقون النظر، يسارقون النظر، وهذا رواه الطبري من طريق قتادة ومن طريق السدي، أي يسارقون النظر يعني ينظرون بإيه؟ بنظر طريقة غير مباشرة، ينظر كده ومشي، لا يعني يخفي، يعني يخفض وجهه وينظر بإيه؟ بطريقة غير مباشرة. فيظلل رواكد على ظهره، أن يتحركن ولا يجرين في ولا يجرين في البحر، فيظللن الرواكد على ظهره يتحركن ولا يجرين في البحر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ابتدعوا. باب قوله إلا المودة في القربى، برضه في سورة إيه؟ شورى، موجودة ثاني في مكان ثاني؟ مش موجودة؟ قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إن إلا المودة في القربى للحديث 4444 فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد. سعيد بن جبير فسرها بأنهم يعني آل محمد. فقال ابن عباس عجلت، يعني استعجلت في الإجابة يعني التفسير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. معنى أن سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن قريش كل فرع منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم به فرع قرابة ورحم، مش بس أهل محمد اللي هم بنو عبد المطلب، بأهل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، لكن قرابته في جميع بطون قريش، في جميع بطون قريش. وابن عباس كان عالما بالتفسير وعالما بتاريخ العرب. والمعنى عند ابن حجر إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظونني، يعني إن لم تستجيبوا إيمانا فليكن مراعاة القرابة تحفظونني، أي لا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرباء قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال احفظوا القرابة إن لم تتبعوني من أجل النبوة. لما كنت ستؤمنوا كنبي تتابعوه كنبي عليه الصلاة والسلام، فليحفظوا ذلك على أنه قراب له قرابة بهم عليه الصلاة والسلام. سورة حاميم الزخرف، قوله سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت أو لجعلت لبيوت الكفار كذا وكذا. لا بتقول إيه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآية ابن حجر عليه رحمة الله قال عن قتادة أمة واحدة أي كفارا، وعن الحسن ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي كفارا يميلون إلى الدنيا. قال يا الحسن قد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل فكيف لو فعل. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الدنيا أهون عليه، أهون من الهوى، ولذلك يمتع فيها الكفار، ويمتع فيها الكفار لهوانها عليه سبحانه وتعالى، وكان قادرا أن يعطي الكفار أكثر من ذلك ويمتعهم المتاع الذي يريدونه. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، زي ما يحصل دلوقتي إيه معارج تطلع عليها الناس. يعني طب الكلام ده في تصور الصحابة ما كانش يتخيلوا أبدا الموضوع الأسانسير اللي يسموه المصعد الكهربائي، المصعد الكهربائي ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ومعارج أيضا من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا، نعم فضة وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أيوة ذهبا. يبقى نعمل لهم ذهب وإيه وفضة. لكن في تقدير الله وحكمته سبحانه وتعالى لو تمتع الكفار بذلك وجدوا كل ما يريدون، وهم بميلهم بالدنيا مصرين على كفرهم، وطبيعة الإنسان أنه يميل إلى الدنيا، فربما مال الناس إلى الدنيا أشد واتبعوا سبيل الكفار والعياذ بالله. أن يكونوا مثلا واحد على الكفر، لو فرض هذا التصور تم، ولكن حكمة الله اقتضت أن يعطي بكل شيء، كل شيء بمقدار. الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أو ما كنا له مطيقين، ما كنا نستطيع أن نسخر لولا أن الله الذي سخر، يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون. نعم بنفتح لنا لك أبواب الخير إن شاء الله، أبواب الفهم. وجاء معه الملائكة إيه مقترنين، أي يمشون معه. جاء مقرن مع إيه مقترن، مقرنين معنى مطيقين، لا في الأيدي ولا في القوة، ما نقدرش إيه نسخر لولا أن الله سخر سبحانه وتعالى. مقترنين يعني شنو معه، يعني الكلام من اللي قاله لولا أنزل عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، مقترنين على مقترنين أي يعني يمشون معه، مقترنين يمشون مع الملائكة مع الإيه مع الأنبياء مع سيدنا موسى. طيب آسفونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش أي يعمى عن ذكر الرحمن. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا، أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه، لكن بلى فتعاقبون. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا أن كنتم قوما مسرفين. دي فسرت في المختصر ابن كثير، مسفناها مرة في التفسير. أفنضرب عنكم الذكرى صفحا، يعني لكفرهم يتوقف نزول القرآن، لا يحدث هذا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي يعصون ويتبجحون ثم لا يحاسبون، للرأي ذكر في التفسير. تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه، هذا كلام مجاهد. يقول ابن حجر وراء الطبري عن ابن عباس: أفحسبتم أن نصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ تتوقعون يعني أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به؟ عند البخاري أيضا: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، يعني للرأي اللي احنا ذكرناه أنه لو كان بكفر الكفار يتوقف القرآن ولا ينزل الوحي لهلكت الأمة، ولكن الله أراد بالأمة الخير والفضل والرحمة. وهذا ورد عن قتادة أيضا وزاد فيه عند ابن أبي حاتم: ولكن الله عاد عليهم بعائدته، يعني حلم عليهم ورحمته، فكرره عليهم ودعاهم إليه. ننزل القرآن ويدعوهم، ننزل القرآن ويدعوهم حتى لا تكون لهم حجة على الله. فأهلكنا أشد منهم بطشا. الواحد منا مفكر نفسه كده، مش يعني إيه مش شايف، مش أخد بالي مني يعني. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، أي مضت عقوبة الأولين، يعني مضت أمم هلكت بسبب معصيتها ومعاندتها. فليكن فيه عبرة لمن يسمع ويقرأ. وجعلوا له من عباده جزءا، أي نصيبا عدلا، يعني عبدوا مع الله غيره والعياذ بالله. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي الجواري النساء جعلتموهن للرحمن ولد ولدا فكيف تحكمون، فكيف تحكمون. يقول ابن حجر: والمعنى أنه تعالى أنكر على الكفرة الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، فقال: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وأنتم تمقتون البنات وتنشرون منهن حتى بالغتم في ذلك فوأدتموهن قتلوهن صغارا، فكيف تؤثرون أنفسكم بأعلى الجزئين والأفضل وتدعون له الجزء الأدنى، مع أن صفة هذا الصنف الذي هو البنات أنها تنشأ في الحلية والزينة المفضية إلى نقص العقل وعدم القيام بالحجة. كثرة التعلق بالزينة دليل على إيه؟ الاتزان يعني، بلاش نقول قلة العقل، وابن حجر قال قلة العقل نقص العقل يعني. فإذا كان يعني تنظرون إلى البنات بهذه النظرة فكيف تجعلونها لله سبحانه وتعالى؟ وقال عبد الرازق عن قتادة: أو من ينشأ في الحلية البنات وهو في الخصام غير مبين، قال: فما تكلمت المرأة تريد أن تتكلم بحجة لها إلا تكلمت بحجة عليها. طبعا ده يعني إيه، ده رأيه هو، رأي قتادة، أن المرأة إذا أردت أن تحتج برأي قد تأتي برأي يعني يناقض ما تريده، لكن بين النساء من تملك الحجة والكلام أكثر من الرجال، وتجادل أشد من الرجال. فتجد الرجل يعني عيي اللسان قليل التعبير، وتجدها هي إيه فصيحة معبرة، لكن نظرة العرب على أنها كانت ليس لها إلا التزين والحلية، ولا ليس لها في الشدائد والكرب، كما ذكر عنهم كانوا يقول نصرها صراخ، لا تملك إلا أن تصرخ، ولا تستطيع المقاتلة على ظهور الخيل ولا بالسيف ولا بالرمح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآية اللي كنا نتكلم عنها يوم الجمعة: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. تفسير قال إنهم عاد على اعتبار هم يذكرون في القرآن دائما بعد قوم نوح،